بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض من مجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها انضباط صفته بمكين وموزون ومذروع، وأما المعدود صفته ولا صفاته؟ أحدها انضباط صفاته بمكين وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقور والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطار الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير ما خلط وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا الكلام على السلم وذكر أدلة جوازه، وسبق أيضا أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن السلم على خلاف القياس، إنه جائز لورود النص به لكنه على خلاف القياس. فما وجه مخالفته للقياس؟ نعم، لأنه يعني بيع معدوم، فيبيع شيئا معدوما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع، في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. طيب، أجبنا عن هذا الإيراد أو هذا القياس من وجوه ثلاثة. الأول يا رزق. الأول بأن الشرع هو القياس. نعم، أن الشرع هو القياس، لأن الأصل هو الكتاب والسنة، والقياس مرده إلى الكتاب والسنة. ولذلك لو كل قياس يخالف الكتاب والسنة، أو كل إجماع إن وجد يخالف الكتاب والسنة، فلا عبرة به. فالإجماع والقياس لا بد أن يكون مرتبطين بالكتاب والسنة. هذا واحد. ثاني أحمود، أن السلم أن القياس شرع تشريع ما فيه مصلحة الخلق. نعم، أن القياس هو تشريع ما فيه مصلحة الخلق، ولا ريب أن المصلحة تقتضي جوازه لكونه فيه مصلحة لكلا الطرفين. الثالث، أنه ليس بيع مجهور. نعم، بيع مضمون في الذمة. نعم، أن السلم بيع مضمون في الذمة وليس مجهولا. وأما الجواب عن الحديث، حديث حديث ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فيجاب عنه من أحد وجهين. الأول أن يبيع شيئا في ملك الغير، أن يبيع ما ليس في ملكه فيذهب ويتملكه ويسلمه إلى المشتري. والصورة الثانية أن يبيع ما لا يقدر أو ما لا يقدر على تسليمه، لأنه في هذه الحال ليس في يده لا حسا ولا معنى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، وقفنا على قوله مؤجل في تعريف السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، فلا بد أن يكون السلم مؤجلا، وهذا شرط كما سيأتي. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، قلنا هل الشرط الأجل؟ يعني هل يؤخذ من الحديث إلى أجل معلوم أن الأجل شرط، أو المعنى إذا أجل فليكن الأجل معلوما؟ هذا فيه خلاف ينبني عليه ما سيأتي من صحة السلم حالا، يعني هل يصح السلم حالا أو لا. يقول: بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض، فلا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، فلو تفرق قبل قبض الكل بطل، وإن قبض البعض دون البعض صح العقد فيما قبض دون ما لم يقبض. والدليل من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فليسلف، ومعنى يسلف أي يقدم. يقول بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع، لأنه بيع حقيقة، يصح بألفاظ البيع. فلو قال بعتك 100 صاع من البر بعد سنة ب1000 ريال فإنه صح يصح، أو اشتريت منك 100 صاع من البر ب1000 ريال فإنه يصح. إذن يصح بألفاظ البيع، وكذلك من باب أولى بألفاظ السلم والسلف. يقول بشروط سبعة، وهذه الشروط هل هي شروط البيع السابقة أو أنها زائدة عن شروط البيع؟ الجواب أنهم قالوا أنها زائدة، يعني بشروط سبعة زائدة عن شروط البيع السابقة. فعلى هذا تكون شروط السلم 14 شرطا، لكن بعضهم أسقط من ذلك شرطين، أسقط من شروط السلم من شروط البيع شرطين. الشرط الأول كون المبيع مملوكا للبائع، فلا يشترط ذلك في السلم، لأن الغالب أنه ليس في ملكه ولا في حوزته، بخلاف البيع فلا يجوز أن يبيع ما ليس في ملكه. فإذا قال مثلا أسلمت إليك 100 صاع من البر، الآن البر ليس مملوكا للمسلم إليه، ومن المعلوم أن من شرط البيع من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا، فعلى هذا قالوا يسقط هذا الشرط، وهذا واضح. الشرط الثاني أي الذي أسقطوه قالوا العلم بالمبيع، لأن المبيع هنا مجهول، ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن العلم بالمبيع يكون بالرؤية وبالصفة. العلم بالمبيع تارة يكون برؤية وتارة يكون بالصفة، والبيع في السلم من البيع بالصفة. وعلى هذا فالشرط الذي يسقط من شروط البيع هو ماذا؟ أن يكون أو هو كون المبيع مملوكا للبائع. يقول بشروط سبعة، أحدها انضباط صفاته، أي أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، وقوله رحمه الله انضباط صفاته، وسيأتي في الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. فهل هذا الشرط هل هو مكرر مع قوله فيما سيأتي ذكر الجنس والنوع؟ الجواب أنه ليس مكررا، فهذا الشرط انضباط صفاته ليس مكررا مع الشرط الثاني وهو ذكر الجنس والنوع، لأن معنى هذا الشرط انضباط صفاته يعني إمكان ضبط صفاته، أو أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة، وإذا أمكن ضبطه بالصفة فيعتبر ذكر الجنس والنوع إلى آخره. ولهذا المؤلف رحمه الله لم يقل ضبط صفاته، وإنما قال انضباط صفاته، لو قال ضبط صفاته لكان مكررا مع الشرط الثاني. طيب، انضباط صفاته بمكيل، الشارع رحمه الله قدر الباء بمعنى الكاف فقال بمكيل أي كمكيل، وهذا التقدير فيه نظر، وذلك لأن الباء لا تأتي بمعنى الكاف في اللغة العربية، والأحسن أن نقول إن قولهم بمكيل إنه متعلق بمحذوف، والتقدير بأن يسلم بمكيل أو بأن يسلم في مكيل ولهذا عبارة الإقناع من مكيل، انضباط صفاته من مكيل طيب بمكيل وموزون ومعدو بمكيل وموزون ومذروع، إذن يصح السلم في المكيل الذي يمكن ضبطه والموزون والمذروع. فالمكيل كالحبوب والثمار، أستمت إليك 100 صاع بر شعير تمر ونحو ذلك. والموزون ما يوزن من صوف ونحاس وذهب وفضة لكن في مسألة الذهب والفضة يشترط أن يكون رأس المال مما لا يجري فيه الربا، يعني القاعدة أن كل مالين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، فإذا أسلم إليه في ذهب أو في فضة يكون رأس المال مما لا يجري فيه ربا النسيئة، كما لو أسلم بر قال أسلمت إليك بألف صاع من البر بكذا وكذا من الذهب أو بكذا وكذا من الفضة، أما لو أسلم بدراهم أو دنانير فلا يصح لأنه حينئذ يكون ربا. ومذروع كالأقمشة والثياب، أسلمت إليك بمئة متر من الصوف الفلاني أو من الثياب الفلانية وما أشبه ذلك، إذن يصح السلم في الموزون في المكيل والموزون والمذروع. أما المعدود فيقول المؤلف رحمه الله فأما المعدود المختلف كالفواكه، وعلم من قوله المختلف أن ما لا يختلف يصح السلم فيه، لأن المعدود منه ما يختلف ومنه ما لا يختلف، فالذي يختلف مثل الفواكه أسلمت إليك بمئة برتقالة تختلف كبرا وصغرا، كذلك أيضا البقول الجلود الرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس إلى آخره هذه تختلف، فكل معدود يختلف فلا يصح السلم فيه لأن اختلافه مما يؤدي إلى النزاع، فلو أسلم إليه مثلا بمئة كيلو من بألف برتقالة سيحصل نزاع لأن هذا البرتقال سيختلف حجمه منه الكبير ومنه الصغير، فيقول المسلم أنا أردت برتقالا كبيرا وذاك يقول لا لم تشترط علي هذا، فيحصل في هذه الحال النزاع. فلما كانت الفواكه تختلف كبرا وصغرا كان ذلك مما يؤدي إلى النزاع، كذلك أيضا البقول تختلف كبرا وصغرا وحجما فلا يصح السلم فيها. وقيل وهو القول الثاني إنه يصح السلم في الفواكه، يعني أن المعدود المختلف عموما أن المعدود المختلف يصح السلم فيه ويقدر وزنا أفهمتم؟ وإذا قدر وزنا ففي هذا الحال يصح، فيقال مثلا 100 كيلو برتقال وزنه كذا وكذا، 100 كيلو برتقال وزنه كذا وكذا، والاختلاف اليسير أو الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير هذا مما يغتفر، وحينئذ يقول أسلمت إليك بمئة برتقالة وزنها كذا وكذا، أو أسلمت إليك ببرتقال زينته كذا، سواء كان 100 يعني أسلمت إليك ببرتقال زينته 1000 كيلو، قد يكون هذا 1000 كيلو مثلا 5000 برتقالة وقد يكون 4000 أو أقل أو أكثر، لكن هنا ضبط من حيث الوزن. يقول والجلود أيضا لا يصح السلم فيها، فلو قال أسلمت إليك في جلد بقر، البقر يختلف، في جلد غنم، في جلد إبل تختلف، والاختلاف يؤدي إلى التنازع. كذلك أيضا الرؤوس، أسلمت إليك في رأسي في كذا وكذا من رؤوس الضأن تختلف كبرا وصغرا. أيضا الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، والقماقم جمع قمقم وهو إناء من النحاس يسخن فيه الماء يكون ضيق الرأس، يقول لا ينصح. وكذلك الأسطال الضيقة الرؤوس لأنها تختلف، فالأواني على سبيل العموم لا يصح السلم فيها لأنها تختلف. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله مسلم به في زمنهم نظرا لأن الصناعة يدوية، أما في وقتنا الحاضر فالصناعة منضبطة ولا تكاد تفرق بين إناء وآخر، فمع تقدم الصناعة ومع وجود المصانع التي تصنع هذه الأواني بحيث أنه لا يحصل أدنى اختلاف بين هذا الإناء وبين هذا الإناء تنتفي العلة التي من أجلها منع الفقهاء رحمهم الله السلم في المعدود وهو أنه مختلف، فعلى هذا يصح السلم في الأواني، فيقول أسلمت إليك بمئة إناء من الآنية الفلانية أو بمئة كاس من الكؤوس الفلانية وما أشبه ذلك، لأنه متى أمكن الضبط انتفت العلة التي من أجلها منع. أما الرؤوس نعم قد يقال إنه لا يمكن ضبطها، لأن رؤوس الحيوانات تختلف، لكن إن حصل تفاوت يسير فإن ذلك مغتفر. فالحاصل أن المعدود في زمن الفقهاء رحمهم الله يفصلون، فيقول إن كان مما يختلف فلا يصح السلم فيه، وإن كان مما يختلف فلا يصح السلم، وإن كان لا يختلف فيصح السلم. لكن في وقتنا الحاضر جميع المعدودات والصناعات يمكن ضبطها. يقول والجواهر أيضا، الجواهر لأنها تختلف، أسلمت إليك في كذا وكذا من الجواهر أو الخواتم، يقول لأنها تختلف. وهذا أيضا كما سبق مبني على ما تقدم من كون الصناعة في ذلك الزمن تعتمد على اليد. والحامل من الحيوان أيضا لا يصح السلم في الحامل من الحيوان، كما لو قال أسلمت إليك بعشر إماء حوامل أو بمئة شاة حامل أو نحو ذلك، يقول لأن هذا مما لا تتأتى صفته، لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول، قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، وقد يوجد واحدا وقد يوجد متعدد، فوجود الحمل غير متحقق، وحينئذ يؤدي إلى النزاع. قال وكل مغشوش، يعني لا يصح السلم فيما فيه غش، وذلك لأن قدر الغش لا ينضبط، الغش يمنع العلم بالحقيقة، فإذا أسلم إليه في ذهب مثلا مغشوش فلا يعلم قدر الذهب الخالص من قدر الذهب المغشوش، وهذا يؤدي إلى النزاع. يقول المؤلف رحمه الله وما يجمع أخلاطا، يعني ولا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة، ما يجمع أخلاطا غير متميزة، سواء كان ذلك من الأدوية أو من الأطياب، لأن الأدوية منها ما يسمى بالأدوية البسيطة التي غير مركبة، أدوية بسيطة غير مركبة، ومنها ما هي مركبة، فالأدوية نوعان، أدوية بسيطة غير مركبة وأدوية مركبة، فالمركبة تجمع أخلاطا. وهذا أيضا هذا القول بناء على ما سبق من أن الأدوية ونحوها مما يجمع أخلاطا ما يكون فيها من الأخلاط لا ينضبط من حيث النسبة، فقد يزيد هذا الشيء نسبة وقد ينقص هذا الشيء نسبة، لكن في وقتنا الحاضر يصح، لأن كل دواء أو كل طيب يمكن ضبطه وضبط ما فيه من الأخلاط، ضبط ما فيه من الأخلاط، فهذا الدواء فيه نسبة كذا وكذا، 5% كذا، 10% كذا، 50% كذا، ولا يختلف، وعليه يصح. أسلمت إليك بمئة كرتون بنادول إكسترا، يصح ولا لا؟ يصح، مع أن البنادول يجمع أخلاطا، يجمع أخلاطا، فيصح السلام في الأدوية. أو وقت الشتاء أسلمت إليك بمئة قارورة شراب كحة، يصح، مع أن هذا الشراب يحتوي على أخلاط غير متميزة، لكن يمكن ضبطها، يمكن ضبطها، وهي في المصالح لا تختلف إطلاقا، وذلك لأنهم هذا الدواء مثلا إذا أرادوا صنعه لا يصنعون كل قارورة لوحدها، يصنعون كميات كبيرة ثم يعبئون هذه القوارير، فكل قارورة لا تختلف عن القارورة الثانية. طيب كذلك أيضا يقول كالغالية، وهي نوع من الطيب، والند أيضا، الند معروف، معروف طيب اللي يحطونه في الجدران، عودان يباع كرتون في أسفله، ها أي بخور يسمى ند، أي سمى ند، أعواد مكسوة بالطيب، طيب معمول، هذا مثل المعمول مكسوة فيه، يضعونه في جدران، أي جخر يحطون فيه، ها يولع ثم طف ويبدأ يدخن. معروف عبد الله، هذا الند، لأن هذا الند يجمع أخلاطا وأنواع منوعة، فلا يصح يقول أسلمت إليك في كذا وكذا من الند، يقول لأنه لأن الأخلاط أو ما فيه غيره إيش غير متميز. وهذا فيما سبق حينما كانت هذه الأخلاط تخلط يدويا، تخلط يدويا، يعني يأتي إنسان ويأخذ من هذا العنبر ومن هذا العود ومن هذا الصندل ويخلطها ويضع، قد تختلف النسبة. أما في الزمن الحاضر فيصح. يقول والمعاجين، المعاجين يعني ما يتداوى به، وهذا سبق الكلام عليه، قال فلا يصح السلم فيه، فليس السلم فيه. لماذا؟ لأن من شرط السلم إمكان ضبطه بالصفة، وهذا لا يمكن ضبطه بالصفة، وسيأتي. قال ويصح في الحيوان، يصح في الحيوان، وقول الحيوان ظاهره ولو كان آدميا، ولو كان آدميا فيصح السلم في الحيوان، بيقول أسلمت إليك في شاة أو في خمس شيات صفتها كذا وكذا فيصح. والدليل على ذلك أو استدل الفقهاء على ذلك بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء. ما وجه الدلالة من الحديث أبي رافع استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه؟ قالوا وجه الدلالة أن القرض يجب رد بدله بصفته، يجب فيه رد البدل بالصفة لا أن يرد العين، فلما كان يمكن رده بالصفة دل ذلك على إمكان ضبطه بالصفة، وهذا يدل على جواز بيع الحيوان بالصفة، وذلك هو السلم، وذلك هو السلم. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، بكرا استسلف يعني اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. ما وجه الدلالة؟ نقول القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لا بد في هذا القرض من أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة حتى يمكن الرد، حتى يمكن الرد، حتى يمكن الرد. فلما جاز قرض الحيوان دل ذلك على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة وبيعه بالصفة، وهذا هو السلم، وهذا هو السلم. إذن الحيوان يصح السلم فيه بأن يقول أسلمت إليك في بقرة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر من الصفات أو يستقصي الصفات التي يختلف بها الثمن أو تختلف بها الحيوانات. يقول والثياب المنسوجة من نوعين، يعني ويصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين. فإذا كان الثوب، والثوب هو في اللغة العربية القطعة من القماش، فإذا كان الثوب منسوجا من نوعين كصوف وقطن، ها أو مثلا حرير وقطن، أسلمت إليك في ثوب ذرعه كذا وكذا من قطن وحرير أو من قطن وصوف، يصح لأنه يمكن ضبطه، يمكن ضبطه بالصفة. يقول وما خلطه غير مقصود، يعني ويصح السلم فيما خلطه غير مقصود، في خلط لكنه غير مقصود. قال كالجبن، الجبن فيه خلط وهو الإنفحة، الإنفحة هو كرش الجدي الراضع، جدي إذا ارتضع، أول ما ارتضع اللبن من أمه إذا ذبح يستخرج من كرشه، هذه ما يسمى بماذا؟ الإنفحة، هي خلط في الجبن. وكذلك خل التمر، خل التمر فيه الماء، والسكنجبين والشيرج دهن السمسم وما أشبه ذلك. قالوا لأن الخلطة هنا إيش؟ لأن الخلطة هنا غير مقصود. وخلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الشرط أن السلم فيما يجمع أخلاطا أن السلم في ما يجمع أخلاطا على أقسام أربعة. السلم في الذي يجمع أخلاطا على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز، وهو لمصلحته، أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز وهو لمصلحته، يعني مصلحة ما جعل فيه، وذلك كالإنفحة في الجبن والماء في الخل، فيصح السلم فيه. وهذا هو المسألة الأخيرة التي مرت علينا. القسم الثاني أن يكون الخلط متميزا وهو لمصلحة المخلوط، يكون متميزا وهو لمصلحة المخلوط، كالثياب المنسوجة من نوعين، فيصح السلم فيها لإمكان ضبطها بالصفة. القسم الثالث أن يكون الخلط مقصودا، أن يكون الخلط مقصودا وغير متميز، كالغالية والند والمعاجين التي يتداوى بها، فلا يصح السلم فيها على ممشى المؤلف رحمه الله، هو المذهب. والقسم الرابع أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز ولغير مصلحة، يكون الخلط غير مقصود وغير متميز ولغير المصلحة، قالوا كاللبن المغشوش، لبن المغشوش يعني فيه الماء، فلا يصح السلم فيه. هذه أقسام إيش؟ الخلط. إذن إذا أسلم فيما يكون فيه أخلاطا أو ما فيه خلطا، فما فيه أخلاط ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز، إيش؟ وهو لمصلحته، كالإنفحة في الجبن، وش بعد؟ والماء في الخل، فيصح السلم فيه. والقسم الثاني أن يكون الخلط متميزا، يكون الخلط متميزا وهو لمصلحة المخلوط، كالثياب المنسوجة من نوعين، من قطر وكتان وصوف وحرير، فيصح السلم فيها لإمكان ضبطها بالصفة. والقسم الثالث أن يكون الخلط مقصودا وغير متميز، كالغالية والند والمعاجين ونحوها، فلا يصح السلم فيها. والقسم الرابع أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز ولغير مصلحة المخلوط، كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح السلم فيه، لأنه ليس متميزا وغير مقصود ولا فيه مصلحة، بل هو غش. لكن سبق لنا في القسم الثالث أن المعاجين والأدوية ونحوها يصح السلم فيها، وذلك لأن العلة التي من أجلها منع الفقهاء رحمهم الله ذلك إيش؟ عدم انضباطها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وفي وقتنا الحاضر بسبب ترقي الصناعة وتطور الصناعة يمكن ضبطها بالصفة. طيب، يقول الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. الشرط الثاني، هذا من شروط السلم، ذكر الجنس والنوع. الجنس والنوع، أولا هذه عبارة، وهي قوله ذكر الجنس والنوع، هذه عبارة يعني النص على الجنس ليست موجودة في غير هذا الكتاب من كتب المتأخرين، وإنما اقتصروا على ذكر النوع، ذكر النوع، حيث قالوا ذكر النوع. ووجه ذلك أن النوع أخص من الجنس، ومعرفة الأخص وأول علم بالأخص يستلزم العلم بالأعم، فيكتفى بذكر الأخص لأن ذكر الأخص يستلزم الأعم. وعليه فعلى كلام المؤلف رحمه الله إذا أسلمت ذكر الجنس والنوع. تقول أسلمت إليك في تمر من السكر، تمر جنس من السكر نوع، والصواب أنه لا حاجة لذلك، وأنه يجوز أن يقول أسلمت إليك في سكري، فهمتم؟ في سكري، ولا يحتاج أن يقول تمر سكري، أو أسلمت إليك في برحي، أو في كذا وكذا، لأنك إذا عرفت الأخص عرفت الأعم. طيب ذكر الجنس، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والشيء قد يكون نوعا باعتبار ما تحته، وجنسا باعتبار ما فوقه. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون نوعا باعتبار ما فوقه. ما فوقه، فمثلا الحبوب جنس، ذرة، شعير، بر، هذه أنواع. البر أيضا باعتبار ما تحته يكون جنسا، يكون جنسا، واضح؟ فعلى هذا نقول إذا هذا الشرط ذكر الجنس والنوع، الصواب أنه يكتفى بذكر النوع عن ذكر الجنس، لأن ذكر الأخص يستلزم الأعم ولا عكس، ذكر الأخص يستلزم الأعم. ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. فإذا قدر مثلا أنه أسلم إليه في تمر، تمر من النوع البرحي، يذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا، لأن بعض البلدان يتميز فيها هذا النوع من التمر عن غير من البلدان، قد تجد البرحي مثلا في منطقة وقد تجده في منطقة، لكنه في منطقة يكون إيش؟ أجود منه في منطقة أخرى، أجود منه في منطقة أخرى. مثلا قال أسلمت إليك في تمر من الخلاص، ها، من الأحساء مثلا، لأن الخلاص في الأحساء أجود من غيره، يوجد الخلاص الآن في جميع، يزرع في كثير من المزارع، لكن مثلا ما يوجد في الأحساء يكون إيش؟ متميزا. سكري أين يتميز؟ القصيب. يقول أسلمت إليك في سكري كذا وكذا. طيب أسلمت إليك في تمر سكري أحمر، أحمر أيضا يذكر ما يتوصل، لأنه قد يوجد أيضا في مزرعة من المزارع تتميز هذه المزرعة، أو في بلد من البلدان يتميز هذا البلد بجودة أنواعه، ومعلوم أنه إذا تميز بجودة النوع سوف يختلف الثمن ظاهرا ظاهرا. أيضا اللون، أسلمت إليك في تمر سكري، ما يكتفي، السكري نوعان أحمر وأصفر، سكري أيضا يذكر مقدار التمر، هل هو من الحجم الكبير أو من الحجم الصغير، فكل ما يختلف به الثمن يذكر من النوع، من الجنس والنوع، إيش بعد، واللون وقدر الثمر، وكذلك البلد، لأن نسبة كل ثمر إلى بلده يختلف بها الثمن اختلافا ليش ظاهرا. يعني لو جاءك مثل عنب، عنب الطائف يختلف عن عنب، عن عنب غيره، أسلمت إليك في عنب، عنب جاب لك عنب حامض، قال أنا لا، أنا قصدت عنب الطائف. نقول لماذا لم تذكر ذلك عند العقد؟ لأن هذا مما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. يقول وحداثته وقدمه، هل هو حديث أو قديم، وهذه من الأوصاف أيضا التي يختلف بها الثمن باعتبار الزمن، باعتبار الزمن، فقد يكون الشيء القديم مرغوبا وقد يكون الجديد مرغوبا. فمثلا في البر القديم أرغب إلى الناس من الحديث، أسلمت إليك في 100 صاع من البر عتيق أو قديم، هو أكثر ثمنا في الغالب من إيش؟ من الحديث. لماذا؟ إيه؟ كذا ولا لا؟ نعم، يقول القديم لا يشرب الماء مثل الحديث، لكن في التمر الحديث أكثر ثمنا من القديم. طيب لو قال أسلمت إليك في 100 صاع من البر العتيق، العتيق قال قالوا يجزئ أجزأ أي عتيق، يجزئ أي عتيق ما لم يكن مسوسا، تبوا واحد مسوس لا عتيق، لأنه قال عتيق وكل ما مضى إيش يصدق عليه عتيق. طيب أسلمت إليك، هذه أيضا مما يتأتى في العتيق، في دهن عود، دهن عود عتيق معتق، أيما أحسن المعتق أو الحديث؟ المعتق. شوف لا أحيانا يكون الجديد والحديث أكثر ثمنا، وأحيانا يكون العتيق أكثر ثمنا.